الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد نبه المؤلف رحمه الله جل وعلا على نوعين من أنواع القصاص. النوع الأول القصاص الذي يجري بين بني آدم، وهذا القصاص يكون عند القنطرة، والقنطرة جسر مرتفع يحبس فيه المؤمنون من أصحاب المظالم، ويكون بعد عبورهم الصراط، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. وأصرح الأدلة الدالة على هذا القسم هو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني من المرور على الصراط الذي يكون على متن جهنم، قال: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم. فدل ذلك على أن هذا خاص بأهل المظالم. قال: فيتقاصون مظالم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا، يعني يعرف مكانه في ومنزله في الجنة أشد من معرفته لبيته في الدنيا، كما قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني عرفها لهم من دون أن يسألوا عن مكانهم، فهم يعرفونه ويذهبون إليه. فأصحاب المظالم إذن يحبسون عند القنطرة، ولا يمر بالقنطرة أصناف من الخلق، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمرون بها لأنه لا مظالم عليهم، والمؤمن الذي لا حساب عليه ولا عذاب كذلك لا يمر لأنه ليست عليه مظالم لأحد. والكفار بأصنافهم ومن لم يعبر على الصراط، وهم الذين سقطوا في النار من عصاة الموحدين، هؤلاء يقتص منهم قبل الصراط، يقتص منهم قبل الصراط. هذا النوع الأول. النوع الثاني القصاص الذي يجري بين المخلوقات غير بني آدم، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، وحتى يرى العباد كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة. رواه أحمد في المسند. فقوله يقتص الخلق هذا عام في القصاص بين عموم الخلق. فإذا قيل كيف يقتص من الشاه مثلا وهي غير مكلفة، كيف يقتص منها؟ فالجواب أن يقال الله جل وعلا فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل، وإذا جاء النص وجب التسليم به. ولعل من الحكم في ذلك إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع، بل يقتص حق المظلوم من الظالم. قال حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. معنى هذا أنه يقتص للكافر من المسلم، لكن هذا ليس في القنطرة، ومما يدل على أنه يقتص للكافر من المسلم قول الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والخطاب في الآية للمسلمين والكفرة، يعني تختصمون فيما تنازعتم فيه. فيفصل الله جل وعلا بينكم بحكمه العادل ويجازي كل عامل بما عمل، أحصاه الله ونسوه. ومما يدل على عموم الآية ما ذكره الطبري رحمه الله عن ابن زيد في قول الله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال أهل الإسلام وأهل الكفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإخلاص العمل لله. الإخلاص في العبادة معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتصفية العبد قصده مما يشوبه من شائبة الرياء أو السمعة أو الإشراك بالله جل وعلا. والإخلاص من العبادات القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وأعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد، وهو ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. إذن هذا معنى الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لوجه الله جل وعلا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والناس عموما منقسمون من جهة الإخلاص وعدمه إلى أربعة أقسام. الموفق هو الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة، وصنف من الخلق ليس عنده إخلاص ولا متابعة، وصنف منهم عنده إخلاص بدون متابعة، وصنف منهم عنده متابعة بدون إخلاص. والعمل المتقبل هو ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من المسائل المهمة التي ينبغي معرفتها ما حكم العمل إذا كان فيه قصد الله وقصد غير الله، يعني أن يشرك الإنسان بين نيتين في العمل، يريد ما عند الله ويريد ما عند الناس. هذا العمل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة، يعني قبل الدخول في العمل هذا، لا يعني أن ينوي الفاعل هذا الأمر الرياء من أول أمره قبل الدخول في العبادة، فهذا العمل باطل من أصله. فلو أن شخصا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ما أراد بهذه الصلاة إلا الرياء، فهذه الصلاة باطلة من أصلها، لما جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، يعني من أعمال القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. بمعنى أن الله لا يلتفت إلى هذا العمل. وهذا القول بأن العبادة باطلة هو قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، وقال به بعض التابعين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهما. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. هذا الذي يقوم بهذا الأمر أو هذا الأمر له صورتان، له صورتان: الصورة الأولى إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فهنا يقبل الخالص ويرد ما داخله الرياء. أعطيكم مثال: لو أن شخصا أخرج 100 ريال وتصدق بها على فقير يريد ماذا؟ وجه الله جل وعلا. فلما أخذ الفقير هذه 100 التفت هذا المعطي فرأى شخصا قادما فأخرج 100 أخرى يريد بها الرياء، هذا العمل لا يقبل منه إلا الحالة الأولى، 100 الأولى التي أراد بها وجه الله، والأخرى لا تقبل. هذا معنى قولهم إن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فإنه يقبل الخالص ويرد ما فيه الرياء. الصورة الثانية: إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، يعني يرتبط آخرها بأولها، مثل ماذا؟ ها أجيبوا، مثل الصلاة. الصلاة فهذه على حالتين أيضا: الحالة الأولى إذا كبر للإحرام ثم طرأ الرياء فدافعه ورجع إلى النية السليمة، فهنا صلاته صحيحة. المشكلة في الحالة الثانية: إذا استمر معه الرياء، يعني لاحظوا كبر يريد وجه الله ثم طرأ الرياء فلم يدافعه بل استمر معه إلى نهاية صلاته، فهل تقبل هذه الصلاة أم لا؟ هذه المسألة مما جرى فيها نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل، واحتج على ذلك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا هذه العبادة دخلها الرياء وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الإثم، ولا يكتب له في من صلاته إلا ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا. ومما احتجوا به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أحمد. فقالوا: إن العبد يكتب له من صلاته ما عقل منها. هذه القسمة التي سمعتم، من أراد الرجوع إليها بالتفصيل فليراجع كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، فقد تكلم عنها بشيء من البسط، وأيضا تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين. ولما كانت بعض الأعمال قد تشتبه على بعض الناس فيتوهمون قدحها في الإخلاص بسبب جهلهم في معرفة الفرق بين الرياء وبين غيره، فمن المناسب أن أنبهكم إلى أشهر الأعمال التي قد يتوهم بعض الناس قدحها في الإخلاص، وهي في حقيقة الأمر لا تقدح في الإخلاص. الأمر الأول: فرح الإنسان بالطاعة، فالفرح والسرور والبشرى لا تقدح في الطاعات ولا تنافي الإخلاص، لأنها مسرة النفس بطاعة الرب جل وعلا. ومثل هذا مما سر العقلاء وأبهج الفضلاء، وقد قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء في عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجارية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم. فقال: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذن هذا لا دخل له في الرياء، بل هذا أمارة على الإيمان. الأمر الثاني مما يتوهم قدحه في الإخلاص، والأمر على خلاف ذلك: ثناء الناس على المرء دون إرادة منه للمدح. فليس مما يقدح في الإخلاص أن يعمل المسلم العمل الصالح ثم يلقي الله جل وعلا في قلوب عباده محبته والثناء عليه، فيفرح بفضل الله ورحمته ويستبشر بذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذه بشارة معجلة له، المهم أن لا تؤثر فيه في الإعجاب بنفسه أو غير ذلك. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه جل وعلا، وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى بطلان عمله وحبوطه. وقد نهى الله جل وعلا عباده عن تزكية نفوسهم فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والحال الثانية أن يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله جل وعلا، وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلا إلى أن يقتدي به نظراؤه وأشكاله من بني جنسه، وهذا قصد محمود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. فالمعول أيها الإخوة على ما في القلوب، وكل إنسان أدرى بنفسه. الأمر الثالث: نشاط العبد بسبب رؤية الخلق. بعض الناس مثلا يكون عنده تقصير في أداء السنن الراتبة، وقد يكون إذا صلى في مسجد حيه لا يعتني بأدائها، ولكن إذا ذهب مع إخوة له أو كانوا في مكان ليس بسفر مثلا في نزهة ونحوها فرآهم يؤدون السنة الراتبة، وهو من عادته أنه لا يصليها أو لا يحافظ عليها في محله، فقام وصلاها، هل هذه الصلاة التي فعلها من الرياء؟ ينبغي أن نعلم أن الاجتهاد في الطاعة والجد في العبادة دليل على شكر الله جل وعلا، والمرء مطلوب منه أن يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا، وقد تعرض له عوارض تكون سببا في فتوره وقلة اجتهاده في الطاعة. الإنسان بشر، يضعف إيمانه، يقع في المعاصي، أو قد يجالس العصاة أو غير ذلك، يفعل غير ذلك من الأمور التي تصرفه عن الطاعة. وصحبة الأخيار من أصحاب الهمم العالية سبب من أسباب نشاط المرء في العبادة، فإذا رأى العبد من نفسه نشاطا في التعبد وزيادة عمل عند لقائه بالصالحين فليس بضرورة أن يكون فعله من الرياء إلا إذا قصد الرياء. الأمر الرابع: التنعم بالمباحات. فاعل المباح أو تاركه لا يستحق المدح ولا الذم ولا العقاب، ولا يستحق الثواب والأجر، لأن الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب اجتنابه، فلا يقال بأن المباح قادح في الإخلاص. والله جل وعلا قد امتن على عباده بأن أباح لهم ما ينفعهم، ومنه قول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي هذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يمكن أن يمتن الله عز وجل على عباده بما يقدح في الإخلاص. ومن صور التنعم بالمباحات تحسين الثياب التي يلبسها المرء عند الخروج إلى الناس، فيفعل ذلك تجملا حتى يراه الناس في أحسن صورة، فهذا العمل ليس من الرياء وليس بمنهي عنه، لأن كثيرا من الناس لا يحبون أن يراهم أحد بعين النقص في أي حال من أحوالهم. وأيضا قد يكون هذا الفعل من شكر الله جل وعلا، فمن من الله عليه بالمال ولبس أجمل وأحسن الثياب هذا من شكر النعمة. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الفعل ليس من الكبر وليس من الرياء، إلا إذا قصد بفعله ذلك الرياء. بعض الخلق يلبس مثلا لباسا مرقعا وله قدرة واستطاعة على لبس أحسن وأجمل الثياب، لكنه لا يفعل ذلك، بل يلبس الثياب المرقعة حتى يقال فلان زاهد في الدنيا. فإذا كانت هذه نيته فهذا نوع رياء. الأمر الخامس: مسائل التعليم غير القادحة في الإخلاص. تعليم الناس الخير والعلم جاءت نصوص كثيرة في فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقد يحتاج المعلم أو المربي أو الموجه أو الداعية إلى الله إلى استخدام أساليب عملية تضبط بها مسائل العلم، منها أسلوب القدوة، وهذا الأسلوب لا يقدح في مسائل الإخلاص أو لا يقدح في الإخلاص، بل هو نوع عبادة، وقد طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمليا. ومن أمثلة ذلك إحسان الوضوء أو إقامة الصلاة لأجل تعليم الناس، فهذه الأعمال وما شاكلها لو فعلها المرء بغرض الاقتداء به فهذا مما لا يقدح في الإخلاص، لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. قال: ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. رواه مسلم. ومن الأمثلة أيضا الصدقة لأجل الاقتداء به، ولا شك أن الأفضل هو الإسرار بالصدقة، وهو قول الأئمة الأربعة، لقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد يكون إظهارها أفضل من إخفائها. متى يكون هذا؟ إذا فعل ذلك لمقصد حسن، كأن يتهم بالبخل وعدم نفع المسلمين فيفعل ذلك علنا ليدفع التهمة عن نفسه. أيضا قد يفعل ذلك علنا ليقتدي به غيره، فهذه من صور المقاصد الحسنة في إظهار الصدقات. كذلك من الأمور التي قد يتوهم قدحها في الإخلاص والأمر على خلاف ذلك، الأمر السادس: المسائل المتعلقة باتخاذ الدنيا وسيلة للعمل الصالح. من كانت إرادته بعمله الصالح وجه الله جل وعلا وأراد المنفعة الدنيوية المترتبة على القيام بالأعمال الصالحة، مثل شخص أراد القتال في سبيل الله وما يترتب عليه من الغنائم، أراد يعني بسط الرزق مثلا وإنساء الأجل، فحرص على فعل إيش؟ صلة الرحم ونحو ذلك. فهذا الفعل ليس بمناف للإخلاص، ولكن ليس له الأجر الكامل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافا لمن كرهها. والمسائل المتعلقة بهذه المسألة أمثلتها كثيرة، منها أخذ المال مقابل الأذان أو الإمامة أو الرقى الشرعية. فأخذ المال مقابل هذه الأعمال قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا فعلها الفقير لله، يعني أعمال القرب، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين به على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا. وأما أخذ المال مقابل الرقية فهذا قد دل على مشروعيته حديث النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. رواه البخاري ومسلم. فأخذوا مقابلا على رقيته. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها. المثال الثاني: أخذ المال مقابل التعليم. ولا شك أن عدم أخذ المال على التعليم هو الأكمل والأفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابع التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، إلى أن قال: وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح، فضلا عن أن يكون جائزا، بل هو من فروض الكفاية. وأما حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم ومنه تعليم القرآن الكريم، فالأقرب والله أعلم جوازه، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. إذن دل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله جل وعلا، وهو نوع قربة، فيقاس عليه أخذ الأجرة مقابل تعليم العلم الشرعي لأنه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه. وما يأخذه المرء من بيت المال هو خير وأفضل، كالمكافآت التي تصرفها تصرف في زماننا الآن للأئمة والخطباء والمؤذنين والمعلمين ونحو ذلك، لا شك أنها إذا توفرت أن الاقتصار عليها أولى وأفضل، لأن ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض، إنما هو إحسان ومعروف وإعانة على طاعة الله عز وجل. المثال الثالث: أخذ المال على كتابة العلم الشرعي. فمن أخذ المال ليؤلف الكتب أو يحققها أو ينسخها أو يطبعها فتكون المعاوضة غير مقصده الأساس، لكن مقصده التعبد به لله جل وعلا ونفع المسلمين، وهذا المال الذي أخذه إنما أراد به الأخذ للتقوت والتعفف، فهذا الأمر جائز ولا يقدح في نيته. ودليله حديث ابن عباس المتقدم الدال على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل، وهو نوع قربة، فيقاس عليه أخذ المال على كتابة العلم الشرعي لأنه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه. لكن من البلايا الموجودة الآن في زماننا استئجار أمثال هؤلاء للتحقيق ثم ينسب الفضل لغير أهله، عرفتم؟ يستأجر مجموعة من طلبة العلم وتدفع لهم أموال ليحققوا بعض الكتب وتنسب إلى شخص إما الذي دفع المال أو إلى غيره، هذا من التشبع بما لم يعطى، وهذا الفعل لا يحل للمرء أن يفعله، ويخشى على صاحبه أن يكون ممن يحب المحمدة على أمر لم يفعله، فيشمله الوعيد الوارد في ذلك، فليتفطن لهذا الأمر، فإنه قد وجد في زماننا والله المستعان. المثال الرابع: نيل الشهادات الشرعية للاستعانة بها على التعليم. فالسعي في أخذ الشهادات الشرعية ليستعين بها طالب العلم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نفع المسلمين، هذا لا يقدح في الإخلاص. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: يتحرج بعض طلبة العلم عند قصدهم العلم والشهادة، فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يجاب عن ذلك بأمور، أحدها أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات، فيدخل فيها بنية طلب العلم، ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ أجيب أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم على عبادته، بل قصد أمرا دنيوي ماديا من ثمرات العبادة، فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه به، لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه، فصار معه نوع من الشرك، وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. المثال الخامس: طلب المناصب الدنيوية لمن كان أهلا لها بقصد نفع الناس. نفع الناس كما تعلمون عبادة من أجل القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وقد جاء في بيان فضله وأنه من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. رواه الطبراني. ومن القواعد الفقهية المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء. فإذا كان المقصد من طلب المناصب نفع الناس لمن كان أهلا لتوليها مع علمه بعدم وجود الكفء المناسب لولاية هذا المنصب الدنيوي، فهذا العمل جائز والوسيلة الموصلة إليه كذلك جائزة، لأنها لما كانت الوسائل هي الموصلة لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد. فطلب المناصب الدنيوية لمن كان أهلا لها بقصد نفع الناس وعدم من يسد مكانه، هذا لا يقدح في الإخلاص. المثال السادس: أخذ المال على النيابة في الحج أو العمرة. من حج وقصد من النيابة في الحج التكسب والمعاوضة فهذا لا يجوز، أما من أخذ العوض ليحج بأن كان قصده الشوق إلى البيت الحرام والمواقف والمشاعر وحضور دعوة المسلمين لكنه يريد ما يتبلغ به ويعينه، فهذا يجوز. الأمر السابع: التجارة في سفر الطاعة. من قرن بين تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية العبادة كالتجارة مثلا مع الحج أو العمرة أو مع طلب العلم أو غير ذلك من أعمال القرب، ففعله جائز. وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هو التماس رزق الله بالتجارة. فهذه الآية كما ذكر الطبري رحمه الله نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا أحرموا، يلتمسون البر بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه أن لا بر في ذلك وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وعكرمة وعطاء ومجاهد وغيرهم. هذا الحكم من حيث الأصل أنه لا مانع منه إلا إذا اتخذت إجراءات وأنظمة ترتب البيع والشراء وتمنع منه في بعض الأماكن للصالح العام، ف فحينئذ يجب على العبد أن يتقيد بهذه الضوابط طاعة لولي الأمر وتحقيقا للمصالح المرجوة في هذا الباب. ثامنا من المسائل التي يتوهم قدحها في الإخلاص والأمر شرعا بخلاف ذلك انتظار الإمام المسبوق ليدركه في الركوع، وانتظار الإمام للمأموم في الركعة والركوع أفضل وأولى، لكن بشرط أن لا يشق ذلك على المأمومين. ومما يدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه، رواه البخاري. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام في ركوعه للداخل إذا أحس به، من جهة أنه إذا كان للإنسان أن يحذف من طول صلاته لأجل خارج إلى أمور الدنيا جاز أن يزيد فيها من عبادة الله وتسبيحه لأجل داخل في العبادة. إذن هذا لا مانع منه ولا علاقة له بالرياء، لكن أيضا على المأموم أن لا يسرع إسراعا بحيث يزعج المصلين وينبههم على مجيئه إلى الصف أو يصدر أصواتا أو يتنحنح أو يفعل ما يدل على قدومه إلى الصف، عليه أن يمشي وعليه السكينة. لكن لو أحس به الإمام وانتظره انتظارا لا يشق على المأمومين فله ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.